بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة زخرف آية شنتمي فرب الرجل كبا نهون داور ربوا قدار ربو فتر ربنا عتاسو درسين كي نكرر كوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. آياتون مدرة دبرتي وآي فرعون آي رادبتي فرعون كن دانغا دبرت نبي الله موسى كان لا تسير نتو إسجال جديد أكا سلا وفي بيت نتي أكا موتو تيروساني ويسا موسيسا أسورا ذهبا حركتي كايا ماليف كن اتقر أمود أبي الدنيا كان ماليف قباتود أبي ملايكان ولين دفني موسى كن نمدوغاتي ما جتشود أبان جتشود دبرتي دوبرت بين جرسن هون داد اوي ني دبر سينه حالو رابانه تکاو گدو رابانه چونو هي اسگر گلي امس تو ته نبي محمد صلى الله عليه وسلم بدي اسي ام له بدي همتو بدي شنف فاداوان اسين دلي دي سوره كن كيستي كنو هي ممر شنف اسي تربين نو هي سنما دي ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك فوتيتي منهم يسدونك جركوني بدي شنف فاداتي مالي في جركنا مدورة جلقب سورة ناكي ستي وجعلوا له من عباده جزء انجتشو دبرسي ربي كناف المقر انجتشو اكو مثلا بدي لمتا ملائكة اسي عباد الرحمن انتاتي مال جدنين اناثا جانين كن بدي لمتاتي بدي سدفا جرم قبرو سنو ربي نجالته جرى ربي تتنوري سجانين وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم جتشو كيستي بدي أفرف هذا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم جتشو دبتا أبكوان أبين نافي وانا الرمي عيار إسان لالن كانان شرع لالتوتتي نمك قردا كانت مالف ربي وهي بوسود أبي إذا كانت تبوسي جتشو بديها كانت جيتو دبتا وان ربي فليك هاي أكسيمي تجتشو هنا اعتراضك دور ربي الرد أشتس كسا كانت كيستي كشنفا كانت كيستي ديداني راقران قلن جتشو نوهيم هكا عرفوا أنه كانت كيستي مالكوني ولما ضرب ابن مريم جتشون كن أي جعل مثلا على قدرة الله ويتم نبيا لا ابن مريم كن ابن مريم كن عيسى إلما مريم كوني دندت ربي إرت ربي فكي إساني فقد أبا مليس أرقم سيسي فلما ضرب ابن مريم مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا مثلا جتشون كوني مفعولة لما تاتي وان اني مغير صيغاته مفعولة كوني بدي كوني مفعولة لما تاتي إذا قومك كنو كاتوتت يا إرقما كينا منه إتسان الرأي صدون جتشون دانغا ملي كلفة هما كلفة جتشا عشانيت تفتنيت فإساتنا لافسانيت وان مثال لقد أمين كان لالني دان قام لي قلفا إرآن نبي محمد ينججو لاف بكتنتي ولما ضرب ابن مريم مثلا ججو كان مثلا كان إن نتو لأي إن نتو فكي قد ججو كيستي ججل ما تجير تبقى فكي كان رب ما تقول دان ديبتي وفي إرتي فكي قد إيسا كان دان ديبتي وفي إرتي دندتي وفي زانتي ملئسوف أبا مالي أرغمتي سي فكي قديف تكامو إسا كان نما برا عبدالله بن زبعرة جانيت عبدالله بن زبعرة جانيت إسا كانت فكي قدي جدا ما جدت فكي قدا ويتا قرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون جتشون بوتو آياني إسني في واني سنقبرتن اللي والرئي بالدات جتشو دبتي إسني في واني سنقبرتن اللي والرئي بالدات جتشو دبتي ابن الزبعران كوني مال جدا جانا ستي سيلا جيكي كوني نقوفا في مونام مخون دقاها جدا جان رسولا جيكي ورّي قبّري في ورّي قبّر من لين قلّب بداته كون سيلن قريشي مقوفا مو أمبا مارا جنان أمبو مارا جنانين جان إذا كستات خصمتك ورب الكعبة جدا جان si kuffi se jecha da wal murumti tana ke satti sirra ane jeenit quraishi mara kol fiti se jan iza qawmuka minhu yasidduna jechun kun akkan kol fahama ga madani kol fanjechu mana ni sa mal jechu akkan jechun yo nabi allah isa nasaran ni gabbarte rabbi jetteni gosti garin quraishi ane ra malaika gabbarte rabbi jetteni yahudan uzair rabbi jetteni gabbarte يو نبي الله عيسى في ملائكة في أزير اللي ورّي بداتها أنه في معبون كان اللي ورّي بداتها أنه لنا كانوا جلجا يوكا كن إبداك لانتاتي آتي عيسى كان صلاحا دبتا دوران مغاري جيكو كان دبتا إيجين اللي أنتم إنكم وما تعبدون إنكم وما تعبدون من دون الله سب جهنما كان كيسا إيجا مرتنو كسينو تاتي ali han den alle hasen tun le walin sen najereja waitakana si kufif najechu ya danit kulfani waitakana enno tu fakigo dere ibnu maryam enno fakigo de abdullahi kanajecha abdullah binu zibara kajan kana ketijano nama riba sambo da amane salamu mane satol te jadanin lena kisan sayyatahu fi sayyatahu fi rabbi to kuchabe kaja kitam yo kasin tahir rabbu matu fak dandeti ufi irratti isan garsi sura hakisa ni bole jecha yasiddu na jechun kuni nikol fanjechu duba waita izana kana jadan rabbin ayata birabu se innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna jechu kana buseja ma de fi jarisun kessan senan jecha himuda rabbin irrafo jarasan jarisun kessan jiran jecha da ulamaani ka jedhan hattaa jechummaan kunu moromaaf akkas jedhe malee innilleen akka jarrillee keessan seenne ni beekaa jedhan maali jennaan innakum wamaa tacbuduuna jechuun kuni maan kuni asritti ligayri alaaqil waan aaqilan tahin sanama fa'aaf taha malee aaqilaaf hin tahu muusaa fi malaa'ikaan aaqila iisaa fi malaa'ikaan aaqila awwaluma jecha kana keessan seenne jedhan kunilleen deebisaa tokko awwaluma keessan seenne jechuu keessatti ulamaan jedhanirra takka ammoo rabbiin ka dubbataa jiru warra qureeshii irraa dubbataa jira innakum ka jedhaniin kuni warra qureeshiiti kufaara qureeshiiti kufaarri qureeshii eennuun gabbarte wa isaa gabbarte warri isaa gabbare nama biraati jarri maal gabbarte sanama gabbarte kun malaayikaa gabbaran garii gosaati suni akka qureeshiititti beekaman sanam waan isaan gabbaran duuba innakum wamaa taabuduuna ka jeniin ka itti haasayamaa jiru iisaan keessaa hin jirure jarri isaan gabbarri waita kanallee iisaan akka keessa hin jirre beekamaa jedhan kanaaf rabbiin aayata booda dhuftu keessatti wamaa darabuuhu laka illaa jadalan maa darabuuhu laka illaa jadalan wani rabbiin jedhuuf kana moromto maafi malee akka jarri keessan seenne awwalumaa jarri hin beeka jecha وقالوا نجدان آلهتنا خير أم هو آلهتين نتو إرجع لمو عيسى إلما مريم كانت إرجع لجدان كم تو إرجع إيجا إبني كهسب جهنما كتاه تاتي هاتها نيسان اللي هسب جهنما سن قال الله ببدا سناتاني إيجا نتو إرجع لم جنان جان كوني ربي مال جدان ما ضربوه لك سيفين قوين فكيكا سيفين قون يا إرجما كينا حق وحيت اتقهود افجج كان في دني اكت كين نجركني الا جدلا مرمت وراه مالي جج مرمت ما كاي مالي وحق وحيت اتقهود افدبي كان كين نجنا بل هم قوم خصمون جل ذات مالي دبي سودا دغا ايسان تو تمرمو غد تجج ور مرمتو دي ور مرمتو دانغا مالي مرمان جركون جج ماري جدالي baaxilatti gahuudhaaf moroman arrabsamaadha جدال أدلاك أبو أموك حكم الإسود أف مرما فارثما دليل لذا وجادلهم بالتي هي أحسن حق التقهود حكم الإسود أف يوم رمتي وان دليل قبول هذا محمود حق بالإسود أف كفال من كأسد ربين الرادوبة تكوني ما ضربوا لك إلا جدلا جدل أنك ربين الردي أسيتي دبتكون جدال لأكنا كحق بالليس وفرويس وفتكا تشويش على مرة تقول ودافجر أن كون كوني كبديت يجا دوب ربي نيسا إسانا كسيار إنسان كل ليس وفمال جدا إن هو إلا عبد إن قبر كمال إنتاني أنعمنا عليه كأنني قد إسرتي قول نبي ما إساف كن ديني جدا وجعلناه أما ليك إساتاسفني مثلا فتيك إساتاسفني آية وعبرة ملكتك اتنغور فمن جاء لبني إسرائيل المان إسرائيلي ملكتك اتنغور فمن دندت ربي اتنبيكا غونيف جاء ما ليه إسا أبا ملي أرغم سيفنت آدمين إسا دورا أبا فيها ملي أرغم سيفنت ربي جارك أنا لما قلت فكيس إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب جنا كن ما ليه تشوف النار akkuma kuni qudra rabbiitiin argame kunille qudra rabbiitiin argame sila irra kana madibu nabiyallahi adami male isaamiti nabiyallahi adam lachuu kan qabne sila oso akkanatti argamu kanaka rabbuma haka godhatan taate kam turre haka godhate nabiyallahi adam turre haka godhata gaaso rabbaallee qabu haadhaallee qabu jecha duuba marattu kuni rabbiin gabricha keenna نوتو معجزات إني أبوتان هنده إساف كن جتون وفيم ولو نشاء أصوفين نتيم كن إسني كان لفر بل ليس أصوفين إسن لفر بل ليس نيتي لجعلنا منكم والله سلا تاسفنا منكم جتون أي بدلكم بكتيسا ملائكة ملائكة تاسفنا في الأرض تشيكي ستيجنا تبيو هنا منكم جتون كان معنا بدلات جنا من قدر ورنها ويوتا اللي منين معنا بدلان الابتججو كانني غرغارني آياتوني برالي آيات أكنا تتنغر غارتوني جرتي أكا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة جتون أي بدل الآخرة بدل الآخرة من الآخرة جتون بدل الآخرة جتون أستي مال جتون ولو نشاء نتين كوني أصوفي نيجد ربي إهلاككم إسني كان ويني تجي تنرى دبرسو أصوفي نيجا المان نما لا هلكناكم سلاد سلفر راسين تبرسين يجا وجعلنا منكم وجعلنا بدلكم بكتي سنغون جل سلا ملائكة في الأرض ملائكة تجي في ستي يخلفون كبكتي سنبؤني ربي وفي قبران جيجا كربي تي شريكا مغون كربي تي شريكا مغون جيجا دوبا يتكنته ويتكام ملائكة ما نتن أفن جداني ملائكة لين سلا غافسن أسوجرا ملائكة دكتة نكيت إسن تبام سيفه ملائكة دكتة نكيت سجراتي ملائكة لين سلا كاسيت رفتي يجو أما إسن بشرة رحمة ربي إر بشر ما كيسني كإسن صدا أشيفنه ربي إسن تيرجي يجا كم إسن صدا أشيفنه خط أبيان كيس والد تي يا تو خوال بيكو إسن تيرجي يجا دو بكون لين ربي إن دكتة إسات دانغان قبل نوفمو نما وانجر مكان لفرة ربام سيسي بكثني ملائكة في دوني دندائجة إيسا إسانا كان جلنين كان أمال لي مال جلان وإنه كان اللي راجهن إيسا جدتو ده وإنه لعلم للساعة إيسا كان أمال لي ملتو قياما اتين بيكاني لعلم جدتو بيكم سجدتو مثلا بيكم سا قيامات قراتي غريتي لعالمون لعلامة جيكو سمعنا ملتو جيكا سن كيستي قراتي سن يوفا سر بريد ملتو قيامات نبي الله عيسى نبي الله عيسى بؤون علامة قيامة إراتو قطه لكاو عيسى تدي بؤو خنات ار راجح جام صحابة لين عبدالله بن عباس قال لي عيسى تدي بسو خناتو جيرا ورقرين وإنه أي محمد صلى الله عليه وسلم لعلم للساعة ملتو قيامات جان نبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل لك يسمى لجنان كانت أنا وكافل اليتيم أنا والساعة كهاتين أنا والساعة كهاتين أنا والساعة كهاتين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كان يفسر رسولته نملا ولكن هدون مفسرتوتا سياكني غرمتوكو ديما عيسى تهوسنتو الرججبا يا فلا تمترن بها اياما سنهم برأتناك هن افتي مما وهن قبض شكنا واتبعوني هذا صراط مستقيم أنا مهردفا وان أنبئ ديستو كانت إيساتي ففلتيو بربادا واتبعوني نهردفا هذا صراط مستقيم كران أن اتسوامك وفي إرجركم كرا ديريرا دبين توهين كمنيشا ولا يسدنكم الشيطان ولا يسدنكم الشيطان شيطان أكا إسن هندرشن أكا إسن غرنغلشن كرا حقا كنرى كرا حقا كنرى أكا إسن هندرشن شيطان إنه شيطان سل لكم عدو مبين إسن دين إفقالادا بين العداوة كدين تهون إسا در باتهم للتججة دوب هيا كنرى كنغيزتي دامسي قبابان كم مالجتشو كنرى رسول هردفون درقما واتبعوني تجوكنا كرار رسولات كرا حقاتي هذا صراط مستقيم تجوكنا را أما الشيطان تلنجري ناجودا ولا يسدنكم الشيطان تجوكنا الشيطان تلنجري ناجودا شيطان دين كيسن يكسي تفرر بيتاجة جوكما يتون هدون تكا جيلجد عيسى تدي بي أما اللي قدس جده ولما جاء عيسى بالبينات ويتعيسى كتاب إفبها إنجيل نسانت دفه ولما جاء عيسى ويتم عيسى دفه بالبينات حجة واضحة ويتسانت دفه حجة واضحة نكون إنجيل إسافكنا متهنا نما فياد أبي فييسو إساسا تهنا مرتنو كيسو مسيانا جدا قال نجد إنو جدا إساسا تجدا قد جئتكم بالحكمة أن شريعة أن سنتي أفجدها حكمة نرأتتي معرفة أسرار الشريعة أسرار شريعة شريعة نوان إسينك أبتحون بتوحيدها وعبادتها توحيد إسيتي في إبادة إسي مرمو بكيسها قبل سنين سنتي أفجدها ولأبين لكم أما اللي أكيف إسني باسوا في بعض الذي تختلفون فيه قريوان إسين كيستي والنبدني تورات كيستي ججا كتاب الأصل إسان أركجيرو تورات ما ومغري لافس ورآن في كروف إنجيلين كن فاتقوا الله وآتيون ربي كيسن صداد دا نتولي جدا جدان ربي كيسن صداد دا تقوى نبي عمرتو اتعجا جا أكوا بكمرتي فاتقوا الله وآتيون فاتقوا الله وآتيون ججون أنبياء مرجع أكوا مدورة جنة باب دي عقيدة أنبياء برتي والذين سنقفدوا أخلاق للين أنبياء مركيسة كتب سماوية كيسة والأبن قفدوا ججو إن الله هو ربي وربكم فعبدوه قبر ما نكان قبر ما تهسون إن ربي كي أي خالقي ومالكي ومدبر أموري ججا كان أومي كان هان دورفتو كأمري كي يغرق قلتو كأمري إسن اللي أومي أمري كي سنة يغرق قلتو فعبدوه اسم مقوفة قبراتا هذا صراط مستقيم رب مقوفة قبرو خانتوان براو الجن قبرو باتني كرا ديري راجدان دوبا أكنت توحيدة وامي عيسى كني نتيجان وامس إساء كنا مالته جنان فاختلف الأحزاب من بينهم توت مرنا مرنا تاتي جرتسوني تا توت نبي الله عيسى دا ور أحزابة عن مرنا مرنا تهني هدو أحزابة كان ورما بدرتي والقهرتي دبتا مجداني غالبتي والأبنجدة من بينهم جد ميساني تتو وليقلو تدني والأبنجدة ور مرنا مرنا تيسون جد ميساني تتو وليقلو تبني والأبن أمري إيسا كان كيسر حكام غارين إساني إنما نور ربي جاني غارين إساني إلما ربي تجلني غارين إسافي هاتي اللي ربي جلني غارين ثلاثة جاني فاختلق الأحزاب من بيني توت مرنا مرنا تاتي جت تعيس هداس أفو ما فو جدو سيتت والإنقل والأبد جادوب إيسان كمال جتو كيستت جوابني هو فويل للذين ظلموا هلاك قدت جرا إبدت جرا ور لبؤ في ميده جدّ ور لبؤ في ميده مخلوقة عيسى قبر كربيتي رب كجد أبي كإلما ربيتي جد أبي كثالث ثلاثة جد أبي هو مفيد عيسى كان كيسة كجد هون دنو ور لبؤ في ميده زالم توت جدّ زالم توت سنيف إبدت جرا من عذاب يوم أليم عذاب قيّا أكال لسة تهي إسراجتش قيّا لالا نسكيسة ترقم تجتش كمانا هل ينظرون توت تيتون اللي مال إيغان دوبا يا إرقماكين إلا الساعة قيامة ملي أن تأتيهم جتشون كن أي إتيانها تفين سكيامة ملي مال إيغان جتش أن وما دخلت عليه يؤول بالمصدر مصدرة أولا أن تأتيهم جتشون أن تأتيهم بغتة أي إتيانهم فجأة إسين تسمت إسانت رفو ملي مال إيغان وهم لا يشعرون قويا إسين رفتو في أك إسين رفتو كإسان بين جيجا مال إيغا يوغان إيغا مال مال إسين توبرني ما غرا كينا ديبني توحيدة كان ما انقبرني ما سين نقوب سين يجو دوب ربين نبي الله إيسا إرالي نوهمي وان إن اتوام توحيدة تهولي نوهمي آلة سور وان كان ديدي لي كور نبي الله إيسا لي توت إسا أكا آلة فويل للذين ظلموا جدوا في ست نوهمي ور نبي محمد زمان نبي محمد كون اللي مال إيغان وان إسان إيغان قياما ما إسان تفتي وصو إسان هم بين إسان فوتي وان نجرة تنقق بإسان تقبو ملي عذاب يومي أليم أكا الله لسا داخل إسان تقبو ملي مال إيغان ريخون اللي انجدوا كنان إيغا صدا تشبتي بودا أمس نموت بدي إردت وليقلن أكو مكاي نبي الله إيسا دا مرن مرن تهني أهان أهان هاسوان ور الدنيا تنرت والقبتني بدرت والقرقارني وان بدي ولندلغن وجاء قيامة أكو مكاي سان تهنوهيم ولما نتفسيره وتدبتا آيانتني أمياء بن خلفي في عقبة بن أبي معيت كيسة تبوتي جتشوفا تجرا آيان الأخلاء يوم إذن جرخوني جرى كيسة تبوتي جتشو تجرا ما لجنان جر كلمان أكان والجالد جال لك أبن جناني عقبة بن أبي معيط كان في أمية بن خلف كن عقبة كن رسول برة تاجا صلى الله عليه وسلم صديق نساء كن رسول برة أرقي آري آري أمية بن خلف كن والله صديق يتهون دن ديت وقى محمد فولة تفتوتي تكيكا صديق إساء تيوان نجرين سندلكي سنين أجدي مني ولين وان كنرتي بدي كنرتي ولين جراتا تران كنرتي ربين آية كنبوسي علماني كدبتا الأخي الله جال اللين سلا كيسو جتا جال اللي كيسو الأصدقاء الخاص ورسلا ولين جرو ككيس ولين جرو جتو أخي الله جتو أصدقاء الرججب الأخلاء والرئاك كقاري والجالته أبلا ينتهي جال الله والإنجر يومئذ قيا قياما بعضهم لبعض عدو قرين إساني قريف دين تهان إلا المتقين ور رب صداتي ملي ور صدا رب إرد والجالته والقبته والإنجرات ملي ور فهال لا تقوى داما لره بدي إرد ور وليقاله ور بدي إرد والتهي أجرد والجالته بدي سنرد والقرقاره قويا قياما دا دين وليتي جرى دين وليتي تهاني كنت لين هكذا منوهم ماري ايغا صديق نكون وان بدي كيسا خسبوه ستاتي الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم ما يخالل إنما صديق قلت هالال لتو صديق نكوني وان أتين فين اللي سدليتيسا وان اتسلا بدر دلقون فين اللي يوسو تسناك كيس موافقة ميساتي بالتسينتا يون مرب بيتات اللي قرم خير تسهر كيسا مهادران رفو تسهر كيسا درسي رفو تسهر كيسا يوان حراما كدل جسات الرافقات تسهر كيسا يو سجارات ودئيسو تسهر كيسا مارة دبين هم لاما تكا بدرة ولي قلني قيامة دين وليته سن نبال لسيات سن نقاه جتشودا تكامو تقوى ربي رتي وليتك أبماني قويا قياما دا أين المتحابين فيا أين المتزاورين فيا جتشوسا كيستي لك أبماني قويا قياما دا سن قادس أرشي جلتاو guyyaa gaaddifni hin jirre. Muttaqtoota dubbannaaniin asumaan itti bal'ise rabbiin nu ammalle. Yaa cibaadi yaa gabroottan kiyya kana sodaattan ka muttaqtoota taatan. Yaa gabroottan kiyya laa khawfun alaykum alyawma arraan tana sodaan isin irratti hin jiru. وان اتدام تنكنا وان اسين صدا تنهنجرو ولا أنتم تحزنون أما اللي وان اسين أفضوبة وان دي بتنكنا فان اسين ناتن اللي ننجرو هن صدا تناجدان أولا يا عباد يجون كن اللي شرف إسانيت يا قبروتك يتين جدا يا تين الرمابت يا عباد يجون اسين الذين آمنوا قبروتن كي جدون سنك أكم جنان الذين آمنوا بآياتنا isaanawwan aayatoota teenna iimaana dhugaa itti amanan san waan afaaniin jechuun barbaachisu illee ka jedhan ka qalbiinillee dhuga oomsan ka dalagaanillee mul'isan wakaanuu muslimiina isaan sun ammoo aayatoota teennatti amananii jechuu sanii waliin wakaanuu muslimiina istislaama ta'anii itti uf kennanii jala butamanii dalagan jecha iimaanaaf islaamummaan kun wayita wal bira dhufte إيماني وان كيسا قبطت تصديق وان قلبي دا قبطت إسلام ما نمو وان ظاهرة كان نمر ملتو قبطة جلان يو أمو قبطة دبتمت إن الدين عند الله الإسلام وكتشفاتي إسمتو وان قبال لي وان كيسا لي قبطة جلان دوب جزا نساني هما الجلمان ادخل الجنة أنتم وأزواجكم سينا جدامان گویا کی امادا جنت سینا جدامان انتم ازواجکم اسنی فی دبرتین تسن لین سینا تفرون جچون ایتنا امونا حالک انانی فمتن تاتنی جچو حال ربی سن کننی سن وان ہگنا گہون جچو وان ہگنا گہمالی جنت سن کے سوان جو یطاف علیہم بصحاف اسان رنان نو مجردوبا يعني ايه جنات سن ارغتني اسان اللي نرغتني ور اسان اللي ايه قولي نرغتني قمتشون اكنا مال تجرى ريكا اتي في ور كي اللي نجاباتي بالدجالة فوز عظيم ارغت تجتو اتي في ور كي اللي ملكي قدو ور ارغتو لابن هاتاتسو يطاف عليه مثان الرنانام بسحاف قريدان الرنانام سحاف كان هدو امبيو يتفسرتو سافا ارغتني اتنجتو ما تفسرتي ولكنه كتاب نقصا عجلا قوري مجدا أصلتي قصان تنام قرانيا تشبتو سحاف ني تنام شانيا تشبتو جدا سحاف سين قصاما مرتو ومرت نياتني قوري ذهب الراتا تيفي وأكواب كبايتان ذهب الراتا هجتو من ذهبيني كما دراتا تغهيف الرادي سجانا ست اللي وأكواب من ذهبين جتو كانان إسان الرنان ومجدا وفيها أما اللي جنة سنكيسة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين واللب نمع جسيني فيت هم إسين فيتي سيفجرة وان أما اللي إجي اتقاف جتوتو جراف جتو وتلذ kami'e fattu jechuun ka itti tolee ijji isaa itti gabjettu jechuu wa antum fiihaa khaaliduun isiniin kun ammallee jannata san keessatti abattaatan achi keessaan baatanii jira khaadimallee qabdan ni khaddamamtan yuxaafu jechuu kana keessa jira meeshaan itti nyaattanillee maali zahaba أسرة رسول صلى الله عليه وسلم إنها لهم دنيا تنكيست والرخافراتي في إسني فأمو أسرة الخايم تجان أسرة التنياتون هنتهو التنياتون حرام لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا أما كيست اللي نبينا جيكو تجرى رواية سيهيني كيست دوبا ملك حسام بها وان كان يومو حسام بها نججو كن اللين غمجو قد وتلك الجنة يا دوبا ربي جنة أكسيسا سنكونو جنة أكسيت إسيسينا أدخل الجنة تأسينين جنة سن وتلك إسين سنجة إسين صدر كان إسي أكسي قد تسن الجنة التي أورثتموها جنة إسيد ألتفمتني بما كنتم تعملون وان دنيا كيتت دليدنين قد ألتفمتني جدا هند ألتفمن جدشون كوني مالي ويتجدا ورّي بالدالة جنتك سامنك أبا ورّي جنتها اللي بدك سامنك أبا جانسوك جلة تاتي ويت ورّي بالدالة بالدقالة ورّي جنتها جنتها قالة ربين ورّي بالدقالة سان مني لساني كنمر أهل سجرا ورّو مصدير كان أهل سجدت ويت كان مارّي أرسموها بما كنتم تعملون ومدل الدني وان كانت أهل فمتنجدتون isin achitti toltuu dalaynaan rabbiin keessanillee isinii kennee ka'an bagaras dabarteeillee isin dhaalchise jechuudha kanaan irsi jechuudhaan abbaramee jedhan warri gariin ammoo kennaan irsiidha kun maali asliin isi akkanumatti ati argatuudha maal dalaydee argatta irsi kunilleen akkuma san fadlii rabbiiti دلغاتي سنين جنات سنتني جنة رسول صلى الله عليه وسلم ما جلال لا جلال ولا أنت يا رسول الله جنان ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته جلاني رحمة إساة تاتي جنان أكمت آلمايا أكمت أرغتن سن أرغتن جلتو داف آلمايا جلامي واني وامامي فكان جاني مرتو بيكم سكام ربي كينات ربين آلتن جلي ورد آلو سر ربين وحاتاتو يتو مالي مهمين مالي فدال جلامتي تومي ورمضان ربنا هاتاش لكم فيها فاكهة أما اللي غريق أنا نيسي كيس يرتو اتدين وفيما أتي كيس ستي سنيف أشيتا تجي رجل وان ناتن اللي سيحافتن اتأرغن كاروغن اللي أشيت أرغن أما سوان خنرت إداسا ناتن تجير أشيتا راجتا إسر فاكهة سنيف جرا أشيتا كثيرة هدو خطات من هذا أكلون أشيت سن الرانيا تنجت أكثر ديك سنة تي أكل بون سن سنة تي الرانيا تنجت أورا كان مر أرجع ترى بين هذا أجلس دوبار الجنة هذا دوبتهمنا ور عذاب عليه براها فون انتهوا فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير عندي لما توج نمن الليل لما توج تكا مؤمنة تكا كافرة دلك عليه نكذب ما تكا تول تورا تكا بدور ورث هلا warri muttaqtoota tahe akkas argata jechuun eega himame warri faallaa sanii tahee mujrima tahe hooka dalagaa badiin isaanii ol mul'atte akka waan zaata qabduutitti mul'atte akkam tahan jechuun waan nama gaafachiisa walammaa dakara allahu jazaa almuttaqiina dakara jazaa man hum diddahum warra faallaa isaanii wahum lmujrimuun faqaal inna almujrimiina babbadoodhan sunniin jedha في عذاب جهنم خالدون عذاب جهنم كيست يوم جراتا أجي كيست أبدتا هنججا يوم إبد جهنم سان كيست جراتا يوم لا يفتر عنهم إسان الرالاف فم إبدسون وهم فيه مبلسون إسان سن أجي كيست غرا كتت وججو ورواتني غرانا بربادني غرس بربادني ومرا دبني غرا خير وانت هم درا إبدا سن الرابه الراور غرا كتات جيجا مبلسون جيجو كان كتابا غرين ساكتون جيجو تفسر ساكتون كوني تكو مانا أجي آنون فسروا رجان ما ليه نمني واحدو هم دنيا تنجيسة تيوان نتبعي نخيسة تي ركون تك اتقلتي أجي داكي أجي داكي بكسلا لك أمر داكي سيو دي بيكمتا الليتا دوبين ساكتون اولني فسرانيف قايدانا ما يعني كوندان جامله اتبوي دانغا جهتو قلبي سجان كنا ساكتون سنين فسران سلا ياسين كرا كوتاتو غرا كوتاتو مر بدي ور دنيا كيفتي بدي دلاجين اولا بدتي ابته إبدي الرد هار اتفوق أبو لا يفتروا عنهم يروم تكل لها فورد اتباب أبا فتيسو أبو إسان ويتكان ورى إسان جلس كرتني سنلين إنا كل فيها نمرت نور إبدا كيسا هما سنين قون ويتجرني خازن اللي كرتني سنلين ويتفر عريئي جدي ويتأسديباني إسنو كرت أجرني كران إسان اللي كيبلا مور أبدي وفر غرا كتتني جلسني تا أنجل جلسني تا دوب ربنا ست أمال لي قدين إساتي في عدل إسان بيتي سودا ما الجدا وما ظلمناهم توت أكنتي إبدا كيسة أبد إسان قوني يرمتك اللي إبدا هار إتنفر أني كان نتسان همين جدا ولكن كانوا هم الظالمين هاته نتم ميدين مالي إسان ما تظالمتو تجرى ظالمتو أني كبران جيرو إسان ما اللبو في ميدي شركي دلقاني لبو في ميداني بدعة دلقاني لبو في ميداني ما فيها أداد دلقاني لبو في ميداني ونادوا يا مالك نئيا جرى مالي يا مالك جنانين كوني خزنا جهنماتي والرئي بالدئيكو اتقافة ما والرئي بالدئيكو تجد أوري قريب آياتها دبرت كيستي خزانة جهنم خزانة جهنمين جد أنجد تتريمي غافرين كيستي أتتي سني هدومين قديل أتتي مالك جدون كوني في سني مالي ويتجدن كوني اتقافة ما إبداتي أكا والرئيس إساني تهي بيكم سيكم ربي كيناتي كتابنا كنا جدا مالك إيتني مال جدني ليقضي علينا ربه مي ربي كينو كدو ربي كينو ها فتو اسكيس ساجتش ها مرتينو تدبرسو قضاء نورتي ها قدو يجون ليومتنا يجون اجعل ليقضي علينا يجون كون ها نو اجيسو اسكيس سا ربي كينو اسكيس سا نو ها اجيسو ربي كينو كدو يعني قال انكم ماكسون اتنا ما سمعتو التنجرة جواب نسان ارغتان إنكم ماكثون أسوما إبدو مكان كيسة ترتني دران همم ميري إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون جوابني مالك نولي مالري مال جدان إنكم ماكثون أسوما ترتني إبدو مكان كيسة ترتن غر كيسة باتن انجروا لكذبت كرين كتابا تفسيرا غرو دليل لتنجروا خدبتا جدو إياني أقدت إسان غافيك أنا غافته في جدو ديبي أما تقوم ورجل الجر ورامة سديتا مجر الجر ورامة ربا جر الجر غرو دليل التنجر إياني اللي جواب نس مالته إنكم ماكثون الجاد بكبرات التل ربك إن غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين تاني يا ربي أذكي سانباز بنتنا ديبي في تجاراني قال اخطأوا فيها طبعا ما عادت بالجزن كيسا يتشو مالي وان إساني دي بفهمون جرده كن مرتي لا يموتون فيها ولا يحيا هندوان هنجراتا بالجزن كيسا تألئتوا في بالداء التجرة أكام بالدمسانين والبرتان جبتساني متدبين يو جنان تكو بالشاتي جد ربين هنا كان اتقارة قلشنا جدا مالي في جدش اللي إلا نوهمي مال جدا ليذوق العذاب أك عذاب الأدمان يجب عذاب أن أمون سنسان الرانجة تجدش أبدا لا يفتر أنهم جراسد إذن ربي جهنم سنجلا ربي جهنم جهنم سنوالي إبدا أرآك ندي دشامي قده بيا إبدا أرآك ناهو كنم تكون دمده لقد جئناكم بالحق لقاها كان سنبت أفن جردوبك أنا رب مجران جاني قرآن أنا سنبت أفن توحيد أنا سنبت أفن إسلام ما أنا سنبت أفن جرا حق جتوخنا ولكن أكثركم للحق كارهون هاته إرهدون كيسان حق جبتني جبتني ميغا دلالة حياتك كيسة ميغا دلالة ولكن أكثركم للحق كارهون حق جبتني هدون كيسان حق جبتني ربنا حديث دوبا دار الندوة والجيتات رطولة مرئتات أكام غونا ويتجد أن مالي غرا غرا كنمي شباب غسمر الرابا سأكا وري بني هاشم كن نما إيد أفي إر برباد أبدو جدانيت دردرا غسمر الرابالتك أبني أجيسا جاني ربنا ستي جباب سيد نوهي مسان الرالي أماس أم أبرموا أمرا أمينتني إضرافة جداني إضرافة جدتو خانا خليل سليمانا شارع دباني إضرافة جدتو ما دري مانا نساب ما ستي وان دران سنتي سني وان براجل قبو جدتو انتقال كدرات نرى وور إبدا ركنا ور إبدا كدبتاج الرسان الرى أما قرى ركنا نبي محمد قريش يعدد اتحاد بروك الجودي سمي اتحاد بروك يخانا راتك وما سوايسنه من عجل ما ليه ما المناسبة والاتقابة ونجي إسان جيسي ما إسا كان ديدو ولكن أكثركم للحق كارهون هكا ديدو كان هكا كان يندو فين نبي محمد كان ندو فين أكملت ديدا نبي محمد كان وامر تنك أم أبرمو أمرا جلانا ستي بل أبرمو أمرا لغا إسان كن مرتان جلا أمرا يجون كن أي كيدا ملوهي لقتله إساء جيسوف أو حبسه تكاهئه أو طرده تكابي عباسوف جيجا مالك إذا إحكاما قدو إتقانا وادلقو جرد إبراهما يجوم الإبراهما الإتقان والإحكام تلچني مالجب كنمن براد أدهون دندين أكد تلبو إساء باسني نمن إساء جيسي ولا لما قدو رجاء انسلا لبيتو الفتني جيجا أكد بين إمبانيتي Ruga isan sun o dubbi akkasitti tolchani keidi isa jesuti fi isa biya ari uda kana tolfatani jada fa inna mubrimuna nutillen tolfani jada nutillen amri makka isan tolfatani san nutillen tolfanne keidi ke nutirra cala hillala jacha ke nutirra cala hillala mal godare gafa هجرة أيوة هذه كإنسان كذب شباب مرسني جلنا علي جم بقسان كيف سنين بيجي مثلا نكاني براديما أمر أبرم أمرا إنسان أمري تلشني أك جاريت أجهز رسول أمرا ربي لم باسو إسامورة إن تران فين وفين وأولتي مثال قرآني ميت وأولتي مثال قرآني harama kana jala daganitis odun isan hasewan tokola mamiti yo olfune nu dagaya yo gakabanne nu dagahu yo olfune nu dagaya yo gadikabanne nu dagahu yo akana tate nu dagaya yo akana tate nu dagahu jalani isan hafeinan kulille wani bidasan isan geesemiti akkuma dubbi muratun wani isan geeseta he أمي حسبون سيل جرك النيادني أن لا نسمع سرهم ونجواهم نتين أجن نجتود أيادني سرهم جتون قكبة إساني ونجواهم ما بو إساني لأن أجن نسهاني بلا نسمع ذلك بلا وكان لك النوان إسان قكبة نتول قكبة نل سري في نجوا مال الدانجرة جنان سري كانت الرعامي جنان أكملتي سرين يو وفي قكبة وآيات دل سري مجرى مجان yo gakkabatte do isatti nama wali na sitte le sirri majaraja jela maja na juana mo nama wali malen tam ja kam to rabar bar bal dare sirri to rabal la sanin le gahe dira taraja chada yo ati ko ba fi ya de na juan jada mu sirri jada bala lugain dage na jada wa rusuluna ladayhim yaktubun haluma ارغون نكينا كملائكا اراتهن يكتبون لديهم جاتشو إسان بلا جراتني كتبنين نتلين قبا قبنا جاتشا ربي ارغون نكينا اللي برو مجران نتلين قبا قبنا ويت إسان بلا جران كإسان دبتان إسان الرابر ريسان سان كإسان قبتان فالقبتان اللي تقو قدو اللي تكيسان اللي يعلم سر وأخفى سر ابتسان الرقات اللي نتني بينا حالما إسان ورسولنا الذين يكتبون جملة كن حال جانين حال مرغون نكين اسام جرا جراتني بريسنين كوبا قمنا مثل الله جل كوبا قم دوبا مسبدي برا تايسان جدان ربنا ستي ارتي دي بيسا قل ان كان للرحمن ولد ججو كان حاجه جج افوري علماء كي ستي قباني Karena majlis malam kita ini hima, kita kira raja hati itu kau ketiak. Kul jadi yang ergama kena. Inkaan lelir rahmani waladu. Yo Rabbi rahman tahe abba rahmata sanif ilmi kajiratu tahe dalila sahihan ilma kakabatu yo tahe Rabbin. Fana awalul abidin anidura warra ilma sanggabbaru si jadin. يو دليل صحيح رب مال المقبان كأرقى متاز ربي علم قبجهون دليل صحيح يوك ارغمتات درنا ما علم سنغبروا انا جدي نجا هذا هو صحيح معنى اتي كيتتي ما لي في ردي ده ردي كيتتي ابلغ جدانكون ارغانغا غهرجا دليل ما ربي علم قبجهو قف اسباب يو اذن دليل ربي علم قبجهو اسباب دن درنا ما علم سنغبروا انا ويتكن جدانين دليل اذا بدني اسباب marre ega dalilin jiratin gabarin ciki yallen jiru yacca ka ke sanille yasa du fere walinu dabne dalila yiti silanille nin gabara walinu dalila yiti dabne yasa jirare kanatu irra gajjaba je annafi ke sat kanatu irra gajjaba ya marre in kana lir rahmani waladun jajjun kun fardan jacca malihi rabbin qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ilmurtafin jiru ilmun qaw rabbi دوبه يكثرتي ما نن كانت صحيح راجح نبين كان ان لما تا ان انتني نافيا ورجده تجرا قل جدين ان كان للرحمن ولد يجون ما كان للرحمن ولد رحمن في علم انون ثاني جدين يجا ربي نلبون قبو جدين يجا فانا اول العابدين لله ani durana marabbi gabbaruti dani durana marabbi gabbaruti rabbi isuma gabbarama male ilmo yitun qabu jeni injecha kun sanitti ana jadani maratto kama durasantu irra caalada kun illaman nagas maramiti subhana rabbis samawati wal ardi kul kullahi jada kul kulluman tarabbi sami fi dacci dadi رب العرش ربي ارشي لك ته شوف قل كل ما المرى قل الله اكما سن كل نقائص كل وان ارؤت هي ارى قل الله ربك سبحانه وتعالى اني خالق السماوات ومالك السماوات ومدبر امور السماوات قسم الله اومي كدتش الله اومي كارشين الله اومي جتشو ارشين مخلوقات كنتيسا مخلوقات ارغدادات ربين ارشي كنما جتشو نللي وصفه عظيم جتشو نللي وصفه ارشون عظيم اما يصفون وان وري ربي تنامن انسان همن الراقل كله ربين سميدتش ارشي سنجتش معنا رب سمي في دجي في ارشيزون وان مشركتون اسانهمن علم قبا جارتي قبا شريك قبا كان مر الله قل الله يجا فدرهم يخوضوا ويلعبوا دي فيا ارغما كينا تو دكنا غد توفانا يخوضوا هكذا سينا نيوان ودي سنكنا ها وان فان لاك اني اتي سيج ها تبتني اما حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون هذا غيا بالما سنغهنتي غيا ثاني بالما سنغهنتي وان ها سوان ها ها سواني اتدي سيجا مالي في نوتو اسان غاتا نوتو اسان حساب جچودا ربي لسان اتابنو دي دنسون كاكا مجنان وهو الذي في السماء اله ربي لسان اتابنو دي دني وان ارغلا كنسون هو اني الذي اسان في السماء اله اي معبود في السماء سميك يتكبر ما كته وفي الارض اله دتيك يتكلي كبر ما ته سميك يتكلي كبر ما برا كيسمالينجر دتيك يتكلي كبر ما برا كيسمالينجر رجج وهو الحكيم العليم ان اوجسوا هند بكمل تكاياته العليم اكوا هند بكم كته يجو كبيكم سيسا وهند تمر وتبارك الذي له ملك السماوات والارض اما لتعاظم وقدتك وكثر خيره خير مثال له الدمات دانغا ترجت تبارك جتو الذي له ملك السماوات والارض كموتما دتسمي دنيتي في دتشله كيساتا تسون وما بينهما ونجدو تنال جدو سمي في دتشي فنال موتما جدو فنال كما يساقو فكتا وعنده علم الساعه كبيكم سقيامال يساقو فبرتي تهسون عظم وتكاثر خيره وقدت خير لسه الدمات جتا وإليه ترجعون قرم إساق أفا ديبت مرتكيسا مرتكيسا نبكي أكا ننجرو galti achuma abbatol illena bajallatellen debin tesan achuma beka jada mahare kun data tajajjama jada wayle turjauna kun achu galtan jecho achu galtani sanu ile hidura dabar mahare garas ko fecha debin gara isa ko fa gara bela gar gorta wayidun jirecho malja wayin kabdan maket jalaba ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أما سوان آلهة إسان همان كان هما كثيرا أول لنو هما أمس ولا يملك الذين يدعون من دون الله وأن إسان ربي أجت ومتنكوني مكتهنا رقاتهنا منماه تهنا ملائكاه تهنا هنهن أورفة الشفاعة وقع من قدما نمافت آبتون هنهن أورفة قيامت إلا من شهد بالحق نما كلمات توحيدا تقال الرقابة مالي شهد يجون كن اللين ججب جاء إلا من قال لا إله إلا الله يجور مالي في الشهادة لا تكون إلا يكين شهادا أرقين ثاني ويكين وهي بيت مالي أكت شهدان تهجرا إذن إلا من شهد بالحق إلا من شهد بلا إله إلا الله نما قبر من هكائس مالي جير جتو حقبه ما رغبه ما لجهون الا انت لمعنى لكن تجدان مالي ورب يتي تغبرن سن هندي شفاعان ما دابتو من قدما ما دابتون هندور فتن طيب كون هندور فتا لكن من شهد بالحق هاته نمني حقيقان لا اله الا الله جتو كان رغبه حق كان كرغبه وهم يعلمون حال معنى في كبيك انتهن يجو اي يتيقنون بقلوبهم قلبي ثانيه حالك حقيقه في كبيك انتهن والرغبه اكيسف اكملائكه فكذيبها والحقيقه الرغبه فهؤلاء هم الذين يشفعون باذن الله للمؤمنين يجا كنت كيف تنجر كتابك يا سيدنجر هؤلاء جركتي هم الذين يشفعون بإذن الله إذن ربيتي ورمان قدمانا مع الآباتك أكثيتي يجا سنو إذن ربيتي وأما الثاني ولئن إلا لمن يقتدى شرقي وفيه يتسين قدتت ورنا مع الآباتك من شهد بالحق وهم يعلمون نمرقا لغاك نبهي حقيقا معنا شهادات نبيك أسر علماني كفودا إيما باب إيمانا كيستي تقلين ننتهو لتر هنا balu rabbit amane ke rabbit amane amti ce koyoje kawani rabbit amane sanbei mana la ilaha illallah sanbei la ilaha illallah shurut qadimi sharti zi sharti awwala al ilmu bi mana mana shi beku e gasani ho qalbitti yaqinan do omsu kana lama wadati kabata ka illa man shahida bil hadd shahadan bi kum samare enta tu mana shi kabe ka yecha e gasani ho wa hum ya'lamun jachu حقيقه اذا قلبي ترغون سنجت حقيقه اذا قلبي ترغون سن ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اكن ما ولين توت اكن غدت تنا اكم اولت لجت ولا ان سالتهم من خلقهم ايوا بارك الله فيكم يو اسان غفته من خلقهم ان اسان اومجت يو اسان غفته لا يقولون الله جبر ما حقاسن تنوم جدا فانا يوفكون مالي بدني راغر غلري ايغا جبر ما حقاسن تنوم ما اذا قف جبرو ددني راغر غلري نما جاشي ذي امر لسان امر لسان امر ما جاي باتي اجا وقيل هي يا ربي كن اسمك كثير الرحسن تملي وقيل هي يا ربي وعنده علم الساعة رب مبر التجرة علم الساعة بكم سكياما رب مقوف برجرة وكيله وعلم كيله بكم سوان نبي محمد جئس الله اسم برجرة وعلم كيله هين كن نبي محمد تدير كيله جئون كن وعلم كيله علم بكمتي جتوان نبي محمد جئ كن الله رب ما برجرا ما جاء نبي محمد ها يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون يا ربي كي يا خالقك يا كنان ورفته ان هؤلاء قوم لا يؤمنون توتتون هما توت امنتو متي جوفان كينت توت امنتو متوتت غرا مرتي وامي غرا مرتي وامي غرا ستي وامي دتبه توتتون توت امنتو متي اتوما مالت ديجا مال جرا يا ربي بكجرن دغتينا غا مكجرا فاستانهم دي تي تو مردا كون سي ياچسين ايتوما دي وان انسان سي بولان لي رمتي اوبس ساحر شاعر كتنجلن كان لي رمدريت فاستانهم رمدبري وقل جدين سلام ولنا جدين ليس سلام تحيه هذا سلام متاركه سلام امري سلام او سلام عليكم جچودا جان تكا خبر متدا غتمتي تكا متدا دا خبر ريسا ان قدر ما جان سلام عليكم يا جن متدا خبر قدر يو كان امري سلام ابو دبنتي نوبتي دون نغا ولنتو انتو كنتو كنا يچو هانكينا اكن جچون كوني وقل سلام جدي كاير جماك دي سيل وان سان سينجان كان لالتين اريني وقل سلام نغنو في ولي نغا جديني فسوف يعلمون جزاء وان تغدني كان بيكو جراتني يجا جزاء وان تغدني كان ارغسي سوداف جرا يجو اني كون ارغسي سوداف جرا ايت كان ماري ايت كان ايت سيفي تنسك جلام في ان سيفي ايت كان سمبودا دبيلولاتاتي ارى غاف كان احدي مكيتي او سوما قفرت ربين اسانك كده وكيل هي جچو كان رتي قيل القيل القيل والقال والمقال والقول بمعنى يا كتاب بنبري وامي كجدنا وافو القيل والقال والمقال والقول بمعنى واحد معنى تقجان افرانكو ويتكلم مره وكيله اما انسان قراتين وكيله جتلين نجرتي وكيله جتلين نجرتي كما رايرا بتسيت وفني اما فما في نغير جرتانا وكيله جتون كما جنكانا وعنده المستعاه بكم سقيامدا ربما بيرجرا وعلم كيله بكم سوان نبي محمد جت شكوى ربي تقولتين امه متى اذا غرغل كان وان رجت ربي تني همتين بكم سنين ليس من رجرا ورغدين دبي كيف تقولن لين ما جرا اكن متر اقرب ما انا اما احتاجم نكيستي ان هندا ور بوا قدار ابو ربي نهاتايسو دتين كنا سرت رابطه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.